أخوة الإيمان والإسلام ومن التسجيلات النادرة للقاري الشيخ محمود خليل الحصري نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية الخطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة الحجر وهي مسجلة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. Thank you. Oh, Oh, no, hold on. Thank you. العباد تمره المخلصون Oh, Thank you. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الخطيرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة الحجرة. تلاها علينا القارئ شيخ محمود خليل الخصري وهي من التسجيلات النادرة أرسل بها إلى البرنامج المستمع أحمد عبد الفتاح من مدينة دمياط. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه إلى مدينة القاهرة في عام 1970.